السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام والأحباب، يعني بداية أوجه إليكم النداء لإخواني وأخواتي في هذه الجلسة الإيمانية المباركة. سأنادي عليكم وعليكن جميعا في هذه الليلة يا أهل القرآن، وإن شئت يعني تسمون هذا اللقاء أو هذه الكلمة اليسيرة بهذه الكلمة يا أهل القرآن. هذا النداء العظيم وهذا الشرف الكبير الذي يكرم الله جل وعلا به كل من امتن الله جل وعلا عليه وجعل قلبه يعي القرآن. اللهم اجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن، فهم أهل الله، هم أهل الله وخاصته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم جميعا منه. أنادي عليكم جميعا بهذا النداء مبشرا، مبشرا ومنذرا. حقيقة كنت أكلم نفسي وأنا يعني أتجهز للقائكم منذ يعني ثوان معدودات عما أكلم هؤلاء، تذكرت قول ربنا جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فقلت: من يحمل هذا القرآن وهو الحق لابد أن يبشر وأن ينذر، فأنا جئتكم لأنادي عليكم يا أهل القرآن مبشرا ومنذرا، مبشرا ومنذرا. كنت عاوز أخليها بشيرا ونذيرا، لكن قلت أنادي الأحسن على إخواني وأخواتي يا أهل القرآن. أبشركم أولا، أبشركم يا أهل القرآن بما بشر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الكرام وهذه الأمة الميمونة التي اختصها الله جل وعلا بكلامه، فجعل الله جل وعلا كلامه وكلام الملك جل وعلا جعله بينهم، ولولا فضل الله جل وعلا علينا ما أنزل القرآن بيننا. عشان كده أنت تقرأ كمان شوية أو الليلادي أو غدا الجمعة تقرأ سورة الكهف، وأولها حمد الله جل وعلا على ذلك: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أنت بتحمد ربنا عليه على نعمة إنزال الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فالقرآن يا أهل القرآن يبشر الله جل وعلا به وينذر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الحق بهذا القرآن ليبشر وينذر. فأبدأ معكم بالبشارة كما قدمها ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو داعية الأمة الأول، بما رواه الطبراني من حديث جبير بن مطعم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا. أول كلمة النبي قالها وأنا بقولها لكم: أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. أنتم بتقرأوا جميعا قول الله تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا. كلكم عارفين حبل الله اللي هو القرآن، يعني القرآن حبل. الحبل ده أي حبل له طرفين، الطرف الأول عند ملك الملوك جل جلاله الذي تكلم بهذا القرآن. النبي عليه السلام يقول: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، تمسكوا به. مش يعني خلي بالك معاه أو اتفرج على الحبل اللي نازل دول أو استغرب منه، لا، امسك فيه، استمسك به، تمسك به، يعني امسك جامد ما تسيبوش. تمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. القرآن حياتك، القرآن روحك، وبغيره لا حياة ولا روح. الإنسان ميت بغير القرآن. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن كما قال الله جل وعلا، وهذه بشارة أيضا، بشارة من ربنا جل وعلا في خاتمة سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا، ده الروح بتاعك، ده روحك، روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ده نورك. بغير النور تعيش في ظلام وبغير الروح تموت. هذا هو القرآن، نورك في طريقك وهو من قبل روحك. قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كما في سورة الأنعام. فأبشروا يا أهل القرآن أن الله جل وعلا أكرمكم بكلامه، اختصكم بكلامه، من عليكم بنعمة نزول القرآن بينكم حتى يستطيع الطفل الصغير ابن 3 سنين أن يقرأ كلام العظيم الكبير سبحانه وتعالى. ولولا أن الله جل وعلا من علينا ويسره لنا لما قام لكلام الله أرض ولا سماء، لكن من نعمة الله جل وعلا أن جعل القرآن سهلا يسيرا يستطيع الطفل الصغير من 3 سنين أو دون ذلك أن يقرأ شيئا من هذا القرآن. قال الله جل وعلا في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله جل وعلا. يا أهل القرآن أبشروا، أبشروا فإن همومكم ستزال بفضل الله جل وعلا بالقرآن. أبشروا يا أهل القرآن فإن همومكم وأحزانكم وكروبكم وآلامكم ستشفى بأمر الله جل وعلا بالقرآن. أبشر، أبشر يا كل حزين قد ملأ الله جل وعلا سلم على صدره بالقرآن، حزنك سيذهب. أبشر أيها المكلوم المكروب المحزون أن حزنك وألمك وكربك وضيقك سيذهب حين تتلو كتاب الله جل وعلا. ما عليك إن ألم بك الحزن أو ضاقت بك الدنيا، ما عليك إن التف حولك الظالمون أو تربص بك المعتدون، ما عليك يا عبد الله يا أهل القرآن إلا أن تقرأ شيئا من كلامه ليذهب هذا القرآن بحزنك، لينزل القرآن بلسما شافيا على صدرك يذهب الله جل وعلا به آلامك وأحزانك. ومن أرق الأدعية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها لكل محزون ومكروب ومكلوم ومهموم، كما روى الإمام أحمد وابن حبان وأبو يعلى والبزار وعند الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم فقال. خلي بالكوا كلنا كده، اللي مغموم عشان عياله مضايقين، واللي مهموم عشان مش عارف يتجوز منين، واللي قاعده بتعيط عشان صاحبتها اتخطبت وهي لسه ما اتخطبتش، واللي متضايق عشان اللي مش عارف هيعمل ايه في نظام التعليم ولا هيمتحن ازاي والمفاجاه اللي وقع فيها دي، ولا اللي محزون عشان امه جالها كورونا، ولا ابوه تعبان في المستشفى، ولا اللي متضايق عشان مديره متربص بيه، ولا اللي جاره منرفزه وكل ما يعد. اي واحد عنده هم، اي واحد عنده حزن. عشان كده كلنا كده. ما اصاب عبدا قط هم ولا غم فقال: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك. اللي مش حافظ يقول معايا وانا بعلمها لك اهو، يعني ردد معايا بينك وبين نفسك اتعلم، لان النبي في اخر الحديث امرني ان انا اعلمه لك، وامر الصحابه اللي يسمعوني يتعلموه. ما اصاب عبدا قط هم ولا غم فقال: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. تدبر يا أخي، تدبر يا أختي، تدبر يا أهل القرآن هذه الكلمات الألفاظ اللي النبي قالها: أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربيع القلب. أبشروا يا من آتاكم الله القرآن، يا أهل القرآن، أن القرآن ربيع القلب. امرأة بتدرس أطفال في الحضانة، فبتحكي، هي اللي بتحكي، بتقول أنا عاملة يعني حصة رسم ولا مسابقة رسم، قلت للأطفال يلا كله يرسم الربيع. فالطفلة دي كلهم دون الابتدائي لسه، طفل رسم الأشجار، وطفل تاني رسم ورود، وطفل تالت رسم أنهار، وطفل رسم سماء، وطفل رسم حديقة، وطفل رسم مش عارف ألعاب اللي بيحصل في الربيع. فواحدة من الأطفال بنت صغيرة عندها 4 5 سنين رسمت المصحف، وراحت توري المدرسة، تلاقي بنت المصحف حلو وكل حاجة، بس أنا ما قلتش ترسم المصحف، أنا قلت ارسموا الربيع. قالت لها: يا أستاذة أو يا مس زي ما بيقولوا، أصل أمي قالت لي القرآن ربيع قلوبنا. القرآن ربيع قلوبنا. البنت تربت من البداية على كده، أن القرآن هو ربيع القلب، القرآن هو ربيع القلب. ربيع، عارف حضرتك إحنا متلجين أهو ساقعين، لما يجي الربيع بنستنشق هوا نظيف، بتستنشق وسط الزهور، بتفرح وسط الأغصان، بتسمع تغريد الطيور. أو ده الإحساس اللي أنت هتحسه، قلبك هينشرح، قلبك هيفرح، هيمتلئ سعادة لما تشعر فعلا يا أهل القرآن أن القرآن ربيع القلب. تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. قلبك مظلم، قلبك مظلم إلا لو دخل في القرآن، إلا لو دخل في القرآن. ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. الحزن يروح، ألف سلام، ما عادش جاي تاني خلاص. جلاء يعني عارف يقول لك جلاء اليوم العيد، يسموه كده يوم الجلاء، جلاء الإنجليز عن مصر، خلاص ما جوش تاني. الجلاء يعني انتهى، كتب الله على اليهود الجلاء، خلاص ما يرجعوش تاني المدينة، خلاص. هذا جلاء، جلاء الحزن، الحزن مع السلامة انتهى خلاص. مع السلامة إيه بقى؟ روح لحيث أراد الله جل وعلا، جلاء أحزاننا وذهاب همومنا. الهموم خلاص تذهب، فضل من الله جل وعلا. أبشروا يا أهل القرآن، فإنكم ستسعدوا بالقرآن في الدنيا وستسعدوا به في الآخرة. اللي عاوز يحب ربنا وربنا يحبه، اللي عاوز يحب ربنا وربنا يحبه يقرأ بس في المصحف، يقرأ بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة ثالثة أو رابعة كما روى أبو نعيم في الحلية والبيهقي من حديث عبد الله بن مسعود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. اللي نفسه يفرح، يفرح من سره أن يحب الله ورسوله، إن ربنا بيحبه أو هو بيحب ربنا، يستشعر هذه اللذة التي لا تعدلها في الدنيا ولا في الآخرة اللذة إلا أن تلقى الله جل وعلا وتنظر إليه وراضي عنك. فلتقرأ في كتاب الله جل وعلا في المصحف، اقرأ في المصحف، لذة وسعادة يسعدك الله جل وعلا بحبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أخوانا لما النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي غزوة خيبر، لما استعصى على المسلمين فتح بعض حصونها، فتح بعض حصونها بعد أن فتحوا البعض، وظل النبي محاصرا خيبر، قال النبي كما في الصحيحين: أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أو يحبه الله ورسوله. اشرأبت أعناق الصحابة حتى قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. المرة الوحيدة اللي كنت عاوز فيها أكون أمير، المرة دي مش عشان يبقى اسمه أمير ولا تفضل سعادتك ولا حضرتك ولا فضيلتك، لا لا لا، عشان بس الكلمة يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. دي هتاخدها لما تفتح المصحف وتقرأ. يحبك ربنا ويحبك النبي، وانت تحب ربنا وتحب النبي. يا أهل القرآن أبشروا، فإن القرآن يشفعه الله جل وعلا فيكم يوم القيامة. تخيلوا يوم الشدة، يوم عرصات القيامة الشديدة، ربنا يشفع فيك القرآن. تعرفين المثل اللي بيقول، أو اللي بالعرب والإنجليزي يقول لك كده: الصديق وقت الضيق، فريند إن نيد فريند إنديد، يعني الصديق وقت الضيق. ليست هناك حالة ستمر عليك في الدنيا ولا في الآخرة أضيق ولا أشد من شدائد القيامة لو أنت بقى صاحبت القرآن. هتجده وقت الضيق، هتجد القرآن لو صاحبت القرآن، ستجده وقت الضيق. القرآن سيكون صاحبك في قبرك، يقول: لا يا رب، ده كان بيقوم الليل عشاني، عشان يقرأني ابتغاء مرضاتك. يوم القيامة والناس في عرصات القيامة وفي الشدة وفي الحر والشمس فوق الرؤوس والعرق وقد ألجم الناس، وأنتم تعرفون، تعرفون هذا الموقف الشديد. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يظل لنا في ظل عرشه. تجد القرآن يتكلم هو عنك، أنت ما تتكلمش، هو اللي يتكلم عنك، هو اللي دافع عنك، هو اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. حديث في مسند أحمد وراه الطبراني والبيهقي والحاكم من حديث عبد الله بن عامر بن العاص الصحابي الألباني: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. عارف يعني يشفعان؟ كلمة يشفع يعني إيه؟ شافع يعني إيه؟ شافع، الشافع يعني اثنين، والوتر يعني واحد، شافع ووتر. فحضرتك هتقف يوم القيامة فرد، صح؟ إن كل من في السماوات والأرض، كما في غنمة سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرض. يعني أنت وتر لوحدك يوم القيامة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما في سورة الأنعام. فالله جل وعلا يأبى سبحانه وتعالى إذا أتيت يوم القيامة وحدك إلا أن يوقف بجوارك صاحبه، يبقى جنبك، يبقى أنتوا اتنين مع بعض. لو ربنا أمر أن لا ينطق أحد بالقرآن يتكلم عنه، لو أمر الله جل وعلا أن تختم على الأفواه القرآن يتكلم عنك، هو اللي يشفع عنك، هو اللي يتكلم عنك، يشفع عن العبد يقول، يعني هو يتكلم، يتكلم عنك، يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل، اللهم أعنا على ذلك. لما تيجي تقوم كده لوحدك في جوف الليل ما حدش شايفك، وتقوم تقرأ شوية آيات القرآن أو تصلي ركعتين وتتدبر آيات، أو كتب نفسك في النوم وتقرأ آيتين حتى لو يعني من المصحف اللي أنت مسجله على المحمول، أي حاجة أي حاجة، ولو آيتين حتى أذكار النوم يا أخي، تقرأ القرآن وتجاهد النوم، يعني تجاهد إن ما تنامش على طول إلا ما تخلص بعض آيات من القرآن الكريم، القرآن يشفع فيك يوم القيامة. يا أهل القرآن أبشروا أبشروا، فإن الله جل وعلا يشفع فيكم القرآن، ويكون صاحبك الذي يؤنسك في قبرك ويؤنسك في خلوتك ويؤنسك يوم القيامة ويؤنسك بين يدي الله جل وعلا ويتكلم عنك أمام الله جل وعلا، القرآن هو الذي سيتكلم، كما روى الترمذي والحاكم، هذه بشارة خامسة ولا سادسة، كما روى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة وهو عند ابن خزيمة في صحيح، من حديث أبي هريرة لو حسنه البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول، القرآن يوم القيامة، وأهل بقى أنتم نحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا نزكي الله أحدا، أهل القرآن جايين يوم القيامة، يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي يا ربي حل، يعني صاحبك ده واقف جنبك، الشفع بتاعك ده واقف جنبك وهو بيتكلم بيكلم ربه نيابة عنه: يا ربي حل، يعني لبسه حلة، يعني يا ربي اكسيه، يوم كل عراه عفاة عراة غرلة، يا رب يقول لا ده يلبس، يا رب يا رب كرمه بالبس حل حلة. ابن القيم يقول: الحلة هو ما كان من قطعتين بدلة، يعني فيقول القرآن: يا ربي حل، فيلبس تاج الكرامة، اتحط على رأسه تاج الناس تستعجب منه، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي يا ربي زده كمان، يا رب يا رب، فيلبس حلة الكرامة، يبقى بدلة وفوقه كمان تاج فوق دماغه، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول، لسه برضو القرآن بيقول بيتكلم عنك بيدافع عنك بيشفع فيك انت ساكت هو بيتكلم، فيقول القرآن: يا ربي ارضى عنه. دي بقى قمة، هو ما فيش أعلى من كده، أصل لو رضى عنك سترى وجهه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لو رضي عنك ده أغلى وأعلى وأجل مطلوب لكل مخلوق أن يرضى الله عنه، لو رضي عنك ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم، كما في الحديث الآخر المتواتر في رؤية وجه الله جل وعلا الذي رواه الصحيحين أصحاب الصحيحين وغيرهم، حديث الصحيح وحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، حديث متواتر. نرجع لهذا الحديث: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حلي، فيلبس تاج الكرامة، فيقول، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه على طول. شفاعة القرآن مقبولة عند الله جل وعلا، القرآن يتكلم ربنا سبحانه وتعالى يجيب، فيرضى عنه، فيقول، يرضى وربنا بقى يقول، يعني ربنا يرضى وبعدها بقى خلاص القرآن عمل اللي عليه، ربنا بقى اللي يتكلم، فيقول: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة، ويزداد بكل آية حسنة. في بعض الروايات في بعض الأحاديث الأخرى فوق حفظها: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي بعض الأحاديث أيضا: ويلبس والداك، أو يلبس والداك تاجا وحلتين، زي ما أنت برضو هو يكون سبب، عشان أبوه هو اللي تعب، أبوه هو اللي بذل، أبوه اللي وداه للتحفيظ، أبوه هو اللي علمه، أبوه اللي جاب الفلوس، أبوه اللي رباه، أبوه هو اللي كان سبب في خروجه إلى هذه الدنيا أصلا. يلبس والداه كذلك حلة الكرامة، فضل من الله جل وعلا ونعمة. أبشروا يا أهل القرآن، فمن قرأ حرفا من كتاب الله جل وعلا له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث ابن مسعود العظيم كما روى الترمذي وصححه الألباني. يعني حضرتك لو أن القرآن يعني زيادة على 323 ألف حرف، يعني قرابة تلت مليون حرف، لو قرأت القرآن زي 3 مليون حسنة، ده على أقل تقدير، ده أول ضعف، ده أول ضعف. إن تضاعف 10 حسنات أول مرة يبقى تاخد لك 3 مليون حسنة. لو عدنا الضعف بقى من متوالية هندسية إلى 700 ضعف، مش يبقى 700 مليون، لا لا لا خالص. ده حضرتك لما تم 10 مضاعفاتها كام؟ 20. هذا أول ضعف، أو ده ثاني ضعف. من 20 تضعيفها تبقى كام؟ تبقى 40، هذا ثالث ضعف. رابع ضعف تبقى 80. خامس ضعف 160، بنتكلم عن 160 مليون. سادس ضعف 320. سابع ضعف يبقى مش عارف كام، 640. أضعاف مليارات الحسنات. أنا مش عاوز أحسب، لأن ربنا يضاعف لمن يشاء، وعند الله المزيد. فالقرآن الله جل وعلا يكرمك به في الدنيا. أنا عندي كلام كتير عاوز أقولها لكم عن أهل القرآن، لكني كما قلت لكم بشيرا ونذيرا أنذر كذلك. أنذر كما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن، يا إخواني وأخواتي اللي هم في هذه الدورة، أو في هذه المجموعة الطيبة لحفظ القرآن وتحفيظ القرآن وقراءة وإقراء القرآن، أبشروا بهذه البشارات، لكني كذلك أخوفكم وأحذركم وأنبهكم بثلاثة أحاديث. حقيقة الحديث بتخوفني شخصيا، كل ما تذكرها أقف مع نفسي. ثلاث أحاديث كلها رواها الإمام أحمد والطبراني والبيهقي الثلاثة، من حديث عبد الله ابن عمرو بن عاص الحديث الأول، الحديث الثاني من حديث عبد الرحمن بن شبل، الحديث الثالث من حديث عمران بن حصين. ثلاث أحاديث كلها إنذار لأهل القرآن. الحديث الأول والثلاثة صححهم الشيخ الألباني على الترتيب كده. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، معلش انت هتخاف بس من خاف سلم، قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر المنافقين في اللي بيقرأوا القرآن. يبقى لابد يا أهل القرآن من قراءة وعمل، قراءة وتدبر، قراءة ويكون هذا القرآن منهج حياتك، وإلا منافق والعياذ بالله. أكثر منافقي أمتي قراؤها. حديث ثاني، حديث عبد الرحمن بن شبل أيضا رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به. عدوا معايا الستة دول اللي النبي قالهم، وشوف بعد القراءة إيه على طول: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. انتبه، اقرأوا القرآن واعملوا به، اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تشفوا عنه، ما تبعدش عن القرآن، ما تهجروش لحسن يشتكيك قدام ربنا يوم القيامة، كما في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفي الأثر: ثلاثة يشتكون إلى الله جل وعلا يوم القيامة: عالم مهجور، ومسجد مهجور، ومصحف مهجور. المصحف اللي على التراب عندك في بيت، راجع نفسه لسه اليوم يعني بيجمعوا كده المصاحف لإخواننا في إفريقيا، فأختي تبرعت فقالت لي: لا، هات لي المصاحف الأول كلها، أقرأ في كل مصحف حتى يكون حجة لي لا حجة علي. كل مصحف من اللي جابتهم قعدت تقرأ فيه شوية الأول. اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تشفوا عنه، ولا تغلوا فيه. لا تغلوا فيه، لا تقل شيئا في القرآن أنت ما تعرفوش، لا تغالي فيه، أو حتى لا ترهق نفسك بحيث تنام وأنت تقرأ القرآن. فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليركض، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. في ناس عاوزة بالقرآن فلوس، عاوزة بالقرآن فلوس، الربع بكذا، والسهرة بكذا، والقعدة بكذا، والجزء بكذا، عاوزين فلوس. في ناس عاوزة الصيت مش عاوزة الغنى، ولا تستكثروا به قدام الناس، لازم هو حافظ كويس وأحسن والقراءات العشرة فتح القرآن، وهذا شرط من أشراط الساعة كما أخبر معاذ بن جبل. فهذا الحديث تحذير وتنبيه ألا نغالي في القرآن. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما روى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي من حديث عمر بن حصين وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وسألوا الله به الجنة. اقرأوا القرآن وسألوا الله به الجنة، يعني تقرأ القرآن ليه؟ عشان ربنا يدخلك الجنة، عشان ربنا يرضى عنك، عشان ربنا يكرمك يوم القيامة، مش عشان وجاهة في الدنيا ولا منصب في الدنيا ولا فلوس في الدنيا، ولا يقولوا لك أنت حافظ ولا أنت معاك القراءات ولا أنا معايا إجازة وأنا أعلقها، ما فيش كلام من ده خالص، لله بس. اقرأوا القرآن وسألوا الله به الجنة قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن ويسألون به الناس الدنيا زي ما أنتم شايفين موجود الآن والعياذ بالله. ثم قال النبي عليه السلام، اسمع بقى، اسمع يا أختي، اسمع يا أهل القرآن، اختار لك صنف من الثلاثة، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة، أنت وأنت واحد من الثلاثة دول. رجل يباهي به، عاوز الصيت، رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، عاوز الغنى، ورجل يقرأه لله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه بشارة ونذارة أردت أيها الكرام الأحباب أن أذكر نفسي والله وإياكم بها يا أهل القرآن، من بابي بشيرا ونذيرا، ومن باب قول الله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا ما تيسر، وأنا أشد على أيديكم وأيديكن أخواتي الفضليات وإخواني الأفاضل في أن تستمسكوا بما من الله جل وعلا به عليكم. يا من حفظت شيئا من القرآن أثبتي حتى تتميه، ويا من بدأت بتحفيظ الناس القرآن يحتاج هذا إلى صبر لتكون ولتكوني خير الناس. وأنا أختم وأقول أنا أعرف أربعة من الناس وأعرفهم بأسمائهم ببلدهم، حاضرت أمي محاضرة عندهم عن القرآن، فجاءت هذه الأمهات كل واحدة أكثر من 60 سنة، كل واحدة عندها أكثر من 60 سنة، وهي تحاضرهن وتذكرهن بالقرآن وبحفظ القرآن وبوعي القرآن وبفهم القرآن. بعد المحاضرة جاءت أربعة نسوة صحاب كل واحدة فوق 60، راحت لأمي وقالت لها وما ينفع أنا أحفظ القرآن، ده أنا خلاص لا بعرف أقرأ ولا أكتب، وبعد ما شاب أدوك كتاب ده أنا أمية لا أقرأ ولا أكتب، يدوب حفظ الفتحة بالعافية ولا حفظ الكره والله أحد بفضل الله عز وجل بس. قالت لها ابدأي والله جل وعلا سيعينك، إن صدقت مع الله يصدقك الله جل وعلا فتحفظي. وبالفعل بدأت كل واحدة منهن تحفظ القرآن بفضل الله، في سنتين تقريبا الأربعة ختمنا القرآن حفظا، ومش أي حفظ، ده حفظ أخذوا به إجازات، وكل واحدة أنا بقول لكم كل واحدة بفضل الله جل وعلا فتحت مكتب لتحفيظ القرآن، كل واحدة بسبب كلمة سمعتها. ابدأي والله يعينك. فهذه يعني وصيتي إليكم يا أهل القرآن، استمسكوا بهذه النعمة التي من الله جل وعلا بها عليكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم كما بدأت أختم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.